اليوم بطوله. ولما بتكون بعيد غنى تامر حسني عبر موجتنا من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، سعدت بصحبتكم كثيرا من 11 وحتى الآن. بكل الحب أترك الميكروفون لزميلتي أسماء موسى التي ستسعد بصحبتكم حتى إشراقة هذا الصباح، وكل الشكر لمهندس الصوت خالد عيد. هنا القاهرة، مستمعينا الأعزاء، كل الشكر للزميلة جيهان طلعت والتي كانت معكم من 11 وحتى الآن. وأهلا بكم معنا مستمعينا الأعزاء من الآن وحتى 5:30. سنتابع معكم الجزء الثاني من روائع التمثيليات الإذاعية المغتربون. المؤلف أحمد عبد الفضيل والمخرج مجدي سليمان. لنا لقاء مع الغناء شفتك حبيتك تغني فايزة أحمد في 3:30. مستمعينا نحن معكم عبر موجاتنا موجات البرنامج العام، وأيضا ننتظركم عبر خدمة الرسائل، ننتظر رسائلكم على 4406. إذا كانت لكم أي أسئلة أو مقترحات أو طلبات فنحن في انتظارها على 4406 من الآن، وهي بنا الآن نبدأ اللقاء. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. عفاف شعيب، صلاح السعدني، أحمد بدير، صبري عبد المنعم، المغتربون. بطولة مديحة حمدي، كمال ياسين، ناهد سمير، وعبد الحفيظ الططاوي. المخرج المساعد أحمد أبو طالب. المغتربون تأليف أحمد عبد الفضيل، إخراج مجدي سليمان. تطلب ايد اسمع يا جوزي؟ اني اتعشمت زيادة عن اللازم، اعذرني. لا بالعكس يا غلاب، بالعكس، ده انا ما اتمناش لبنتي احسن من توفيق. امال ايه اللي غيرك ساعة ما قلت لك؟ حصلك فاجئتني يا غلاب. ما انا احترت بقى واحتر دليلي، والواد بعت يقول لي شوف لي عروسة لاني تعبان في بلاد بره، هلاقي مين احسن من بنت الحسب والنسب اللي تصونه وتحافظ عليه في غربته. انت عارف يا غلاب، يعني عارف عارف عارف ان حضرتك ممانع عشان حكاية السفر بره، لكن اديني طلبت ايدها وحضرتك يعني شوف رأيك ايه. والله يا غلاب يعني والله ما انا عارف اقول لك ايه. يكونش الواد اللي كان طالب ايدها لسه يعني؟ لا لا لا لا، الواد انتهى من زمان، انتهى حتى من حياتها. يبقى فكر يا بيه، الا اذا كانت حكاية سفرها بره دي يعني مش مريحات. لا لا بالعكس بالعكس، ده من مصلحتها على الأقل دلوقتي إنها ترحل عن هنا خالص خالص. لكن البنت رأيها الأول والأخير يا غلاب. آه طبعا طبعا، ده شرع الله، ومحدش يقدر يقول سلت التلاتة كام. انا متاكد انك هترفضي يا اسمه، لكن انا وعدت الراجل اني ارد عليه، ولكن قبل ما ارد عليه برضه لازم اسمع رايك. إيه ورايك انت ايه يا بابا؟ الراي رايك يا بنتي، هي حياتك وده مستقبلك، واذا كنت لسه متعلقه بعادل. ارجوك يا بابا، عادل انتهى من حياتي خلاص. يبقى فكري يا بنتي، اصل الدكتور توفيق يعني مش محتاج تعريف، وانت عارفاها زي تمام. انا موافقه يا بابا. موافقة؟ أيوة، أمريكا أحسن بكتير من النمسا. ابوها وافق يا كريمي؟ ايوه ايوه يا ام. وهي حد يرفض توفيق ابن خالي؟ وهتسافر له ازاي يا بنتي؟ ما هو خالي بعت لتوفيق يفرحه وطلب منه توكيل. جوازة ايه دي بس اللي من بعيد لبعيد كده؟ ما هم قدريهم بيحبوا بعض من زمان. ايوه ايوه يا اما من زمان قوي. ايه قدري توفيق كان متشعلق بيه. أمال يعني خلي كان هيخطبها له كده من الباب للطاق؟ طيب ربنا يهنيهم يا بنت، ابن خالك يستحق كل خير. توفيق؟ ايوه يا اما يستاهل كل خير. وزين ما اختار. وانت اللي بتقولي كده يا كريمة؟ في يوم المونة يا اما يوم ابن خالي يتهني ويختار اللي قلبه رايته. ربنا يكملك بعقلك يا بنتي، ومصيره يعدلها لك وافرح بيك يا كريم. يا سلام، الحق اكل لقمه بقى قبل ما امشي واروح معادي بتاع الساعه 6. ايه ده؟ هلا ده جواب، ده لازم من توفيق. عزيزي حسين، انا عارف ان مخك مشغول وبتقول ازاي الحكايه دي تحصل. بصراحه انا كمان مش عارف ازاي حصلت، لكن اهو النصيب يا حسين. الحياه هنا صعبه، صعبه قوي، انحلال، مغريات، قيم مفيش. تصور لما عيت في البيت 3 ايام محدش خبط على الباب. ساعتها حسيت ان لازم يكون حد معايا، عشان كده انا بعدت لابويا وحصل اللي حصل. من ناحيه هنعيش ازاي، انا بشتغل في الترجمه ودخلي معقول. اللي محيرني ان اسماء وافقت. صدق كلامك يا ساحر، ساعه ما كنت بتقولي البنت بتحبك. على كل حال انا بعت توكيل لابويا عشان يتم الاجراءات، وانا دلوقتي في انتظار العروس. يا ترى يا حسين اخبارك انت ومصر ايه؟ عروستك جاهزه وتم عقد القرار. البنت كانت حلوه قوي يا واد يوم كاتب الكتاب. ها ما علينا، انا بقى بعت طلب هجره لكندا واستراليا، وتوما يبعتولي حساسا، ومين عارف يمكن اجيلك امريكا بطيارتي النفاسه ولا بيختي. يا بختي. وساعتها بقى اتمنظر عليك واقول لك تعايا يا ولد يا دكتور، بوس ايد عمك حسين. هتفضل هايب طول عمرك يا حسين، حتى انت كمان عملت زيهم وهتسيب بلدك. معلش يمكن يكون حظك احسن. قلت لك كل شيء عاوز وقت. ما اقدرش افاجئ البنت بعد 15 سنه بان امها لسه عايشه وعاوزه تشوفها. اديني فرصه. الو. طيب خلاص، مادام هتقيمي في مصر انت وجوزك يبقى خلاص اديني مهله. ثم هقول للبنت ايه؟ امك عايشه ومتجوزه واحد مش مننا، ها؟ ومش من هنا كمان؟ هتبقى شوشره يا علي. بقولك هتبقى شوشرة لما تلجأي للبوليس عشان تشوفي بنتك، هتبقى فضيحة. انا ما قلتش لا، لكن اديني مهلة، اديني فرصة افهمها. ما خلوا بالكم من بعض يا بنتي. مع السلامة يا مرات ابن خالي. وقولي للدكتور توفيق نسير الغريب يعود لوطانه. وطلقتها؟ هي اللي طلقتني يا جدع. يعني خلاص نويت تتجوز البت اياها؟ المصنع عرفك، المصنع طالع من عينيا، وابوها رجليه والقبر شايفها ميتة فيك. بس كل ما جبناها سيرة الجواز تتعفرت وتقولي نو نو نو. الله ليه؟ انا عارف، يمكن لسه مش واثقة منك. ده انا عمال اشتغل لها حاوي عشان تتجوزني. طب صبرك يا سيدي، هي دي الخطة اللي تخلصني من كل العذاب اللي انا فيه. لذاك يا عادل مش هيخلص من العذاب ابدا. ليه؟ عشان ما بتشبعش. اصلا بصراحة عاوز ابقى حاجة تانية يا رأفت. انا هنا عايش في بيت فيه كل الكماليات، وراكب عربية لو نزلت بيها مصر كل العالم تقف لتعظيم سلام. لكن هنا كم مهمل، انسان اقل واقل كمان من العادي، وعشان كده عايز اكبر اكبر، ولما انزل مصر ساعتها الكل يحترمني. ولازم بقى تتشعلق على كتاف غيرك. دي مراتي يا جدع، مفيش بيننا اي فرق. لما تبقى مراتك يحلها الحلال. مالك يا اسم؟ ها؟ ابدا. ايه انت في حاجه مضايقاكي؟ بالعكس، حد يبقى في امريكا ويتضايق؟ امال من ساعه ما جيتي وانت ساكته ليه؟ هقول ايه؟ تقولي ايه؟ اشمعنى يعني بتتكلمي وتتحاكي لما بنكون في مجموعه، انما تو ما بنقفل علينا باب البيت بتسكتي؟ الكلام بيخلص، هتكلم اقول ايه؟ وحشتك مصر؟ انا؟ بالعكس. بالعكس؟ ولا بابا؟ بابا؟ طبعا بابا، لكن اللي بيعزيني اني بسمع صوته من وقت للتاني. على كل حال هانت. تقصد ايه؟ السنين بتجري. اوعى تكون فاكر اننا هنرجع مصر. ايه؟ طبعا ده شيء لابد منه. ولما انت ناوي ترجع مصر جبتني هنا ليه؟ احنا جايين لمهمة، لما تنتهي ملناش وعد هنا. يا سلام، هتقدر تعيشني في مصر زي ما كنت عايشة في بيت بابا؟ لا لا لا لا، ايه اللي جاب الكلام ده دلوقتي بقى؟ اصلي بستغرب. من ايه؟ الجماعة اصحابك بيقولوا يعني ان متقدم لك عرض مغري. ولو حد يقول ان مستشفى كبيرة في امريكا يطلب دكتور مصري. الدكاترة المصريين اثبت وجودهم في كل مكان والامثلة كتير. يا سلام، تقوم ترفض؟ امال انا متجوز ازمة حبيبتي ليه؟ مش عشان تحوش عني المغريات دي؟ المستقبل هنا يا توفيق. ما قلتش لا، لكن بلدنا بتدور لها على مستقبل برضو. مش هتلاقيه. واحنا رحنا فين؟ ولا هي بتعلمنا علشان نهد مستقبلها؟ انا مرجعش تاني للزحمة والتراب ابدا. أوه. احنا ايه بس اللي خلانا جددنا الموضوع ده دلوقت؟ قولي نفسك. شوف يا اسماء، يعني عندي كلية الصبح ولازم اجهز اللي هتناقش فيه، عشان كده ارجوكي ارجوكي نأجل الكلام ده. قلت ايه يا حبيبتي؟ اكتشاف جديد. اكتشاف ايه ده بقى؟ اكتشف طريقة جديدة لتحسين سلالة القمح. يا سلام، اما ناس تافهين قوي. مين دول اللي ناشرين صورته في مجله كبيره زي دي لمجرد انه اكتشف طريقه جديده لزراعه القمح؟ تافهين انت اللي ما عندكيش فكره اللي زي حسين ده مخه في ايه. ده مكسب كبير قوي قوي لاستراليا والامريكا ولكل الدنيا. يا سلام، ايه ده بقى؟ اخيرا يا حسين عرفت اخبارك وصدقت يا ابني. يوم ما قلت لي في دماغي حاجات كتيره قوي يا توفيق، الروتين هينسيها لي. القعدة على المكاتب هتطير الكلمتين اللي في مخ يا توفيق. انا هكتب له جواب حالا. ابن الناس الطيبين ده، ابوه كان راجل طيب، وامه الله يرحمها قاسي كتير عشان تعلمه. عزيزي حسين، بعد التحية والسلام. اوف، انا خارجة هقعد شوية عند اوليفيا جارتنا. معلش يا توفيق، اعذرني. بعد ما توفت امي اللي كانت بتربطني بمصر ما قدرتش افتح لها، مش ممكن اقعد على مكتب واتحول زي اي كرسي في المستشفى. عشان كده وبمجرد ما جات لي الموافقه على الهجره من استراليا سافرت، وهناك لقيت كل المعدات وكل الامكانيات اللي طلبتها، وابتديت اشتغل واجرب واطلع اللي درسته في الجامعه واللي في دماغي كله، وابتديت اكتشف. وشوف بقى اخوك حسين لما يكتشف. لا وايه، دول سموا المزرعه باسمي، بروفيسور حسين فارم، وبروفيسور حسين اللي هو انا يا جاهل. طول عمرك لسانك زفر حتى في استراليا. وردا على دعوتك ليا بالحضور لمؤتمر المغتربين اللي هيعقد في امريكا السنه الجايه، فاوعدك يوم ما تحددوا الميعاد حجيلك. انا في ديك الساعة لما اتجمع المصريين اللي في الغربة يا توفيق. وفي الختام، عارف انا طفشت من مصر ليه؟ ابوك هراني يا توفيق زيارات وشتيمة ونقورة. لا بس وحياة ابوك لما تبعت له جواب قول له البروفيسور حسين الخبير الزراعي باستراليا بيقول لك ادفع اللي عليك، اصل عشيته مرة على حسابي. لكن مهما كان جوابك فيه ريحة مصر يا ابن بلدي. اسمع عادل. الله، ده انت مصري ده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله، انتوا ايه الحكاية، تعرفوا بعض ولا ايه؟ الاستاذ حسين صاحب جوزي. اتجوزتي كمان؟ وحضرتك هنا بتعملي ايه؟ ايه، مش تعرفيني بالراجل ولا ايه؟ عادل كان زميلي في كليه العلوم. معقول؟ معقول نتقابل بعد المده الطويله دي كلها وهنا؟ انت مش كنت في النمسا؟ ايوه، بس احنا دلوقتي في امريكا. الحكايه طويله يا مدام اسماء. انت حضرتك هنا من زمان؟ مع جوزها يا سيدي، بيحضر دكتوراه هنا في الجامعه. هات لي عصير برتقال لو سمحت. خليهم اتنين من فضلك. انت حضرتك يعني لسه قدامكم وقت طويل هنا؟ العصير لو سمحت. وما اشتغلتش فيها بشهادتك ليه؟ ده انت خريج كلية العلوم. دي حكاية طويلة يا استاذ. العصير من فضلك. حاضر. اتنين حاضر. لو سمحت. مالك متنرفزة معاك كده ليه؟ ده مهما كان مصري زينا. اصل دمه تقيل قوي على قلبي من ايام الدراسة. كنا بنقول ايه؟ ما كناش بنقول حاجة، عن اذنك. الله، رايحة فين؟ لازم ارجع البيت. وانت؟ لا انا هتمشى لحد توفيق ما يرجع وبعدين ابقى اجي لكم. انت عارف العنوان؟ معايا التليفون. اتفضلي انت. هي مالها وشها اتشقلب كده ليه؟ أرجوكي أرجوكي اسمعيني. ابعد يا غشاش. أرجوكي اديني فرصة دافع عن نفسي. كذاب حقير. ليه حكمتي عليا بالإعدام من قبل ما تسمعي شهادتي؟ هتقول إيه بعد اللي عملته؟ هتدافع عن نفسك بإيه يا لص؟ صدقيني أنا عملت كل ده، عملت كل ده عشانك يا أسماء. عشاني أنا يا كذاب؟ أنا عمري ما كذبت عليكي. وفين حرمك النمساوية؟ طردتك من النمسا؟ جاي تتلطم هنا يا جرسون؟ مين دي؟ بتتكلمي عن مين؟ ايه ما سمعتش؟ مراتك يا غشاش. انا مراتي انا؟ وانا هتجوز حد غير اسم حبيبتي طول عمري؟ كذاب. ارجوكي، ده انا ما صدقت قابلتك، ده انا جاي هربان من النمسا مخصوص علشان اشوفك. مش بقول لك كذاب. احلف لك بايه عشان تصدقيني؟ وعرفتي منين ان انا هنا؟ ها، واحد قال لي، واحد زميلنا اسمه ابراهيم. يا سلام. وبعدين؟ سبت شغلي وفلتي وبيتي وعربيتي وجيت هربان طفشان، ولما دخت عليك ومعرفتش ارجع النمسا قبلت اي شغلانه هنا علشان اعيش. وعاوز مني ايه دلوقتي؟ عاوز اكلمك، عاوز اشوفك. اديني فرصه وليك الحق بعديها تحكمي عليا باي حكم يعجبك. ارجوك يا اسمع، ده انا غرقان وما صدقت شفتك. ارجوك. اذا كنت ناوي ترجع مصر الله. بتقولي ايه؟ طلقني بالسهوله دي؟ طيب وايه السبب؟ احنا ما ننفعش لبعض يا توفيق. فعلا الكلمه الوحيده اللي صدقت فيها، احنا ما ننفعش بعض. انا ابتديت امل، اتضايق، ازهق. فعلا وانا كمان عيشة قرف. الناس من حوالينا عايشين واحنا قافلين علينا الباب زي الغلابة ومش عارفين الدنيا ماشية هنا ازاي. حظك كده. انت كان فكرك ان الجواز مني واني بدرس في امريكا معناها رقص وشرب وسهر ولبس فاضح، لكن اكتشفت ان الحقيقة شيء تاني، لان اني شيء تاني يا اسمي. زي ما ارتبطنا بالمعروف ننفصل بالمعروف. طيب مش عارف السبب. دراستك قربت تنتهي، رجوع مصر مش رجع. وده فعلا لاني كنت عامل حسابه. انا بعد العشرة اتأكدت ان المكان هو اللي كان بيجمعنا، مش المودة ولا الرحمة ولا الحب. قلت ايه؟ شوفي يا اسماء، انت امانة في رقبتي، وقبل ما اعمل حاجة لازم اشور والدك. بابا ملوش دعوة. ازاي؟ هو انا اقدر اعمل حاجة من غير رأيه؟ دي حياتنا واحنا حرين فيها. الكلام ده في مصر، لكن ما دام احنا في الغربة الغربة بتجمعنا ما نبقاش حرين. انا هبعت لبابا اقوله على كل حال اللي تشوفيه، وعلى كل حال البيت بيتك، وثقي مهما حصل والدك هيفضل صاحب افضل عليا وعلى ابويا. ممكن ده شيء يريحك، انا هنفذ حتى لو كان غصب عني. ابعتي الكمال بيه اسمه، ولما يوصل للرد يحلها الحلال. بتقول ايه الست اسمه في الجواب يا كمال بيه؟ مفيش سلامات، وبتقول ان بينها وبين توفيق شوية زعل. زعل؟ زعلك فل الشر. ما انت عارف درع البنات يا غلاب. لا لا لا انت وغوشتني. لا يا راجل، دي كلها توابل في الحياة الله، وبتقوي الحياة الزوجية. ايوه بس دول في غربة. وماله؟ طب زعليه يعني؟ مش فاهم. ما قالتش غير كده. وعايشين مع بعض يعني ولا ايه؟ الله طبعا. الله ايه انت مالك؟ حاجة تحير وتمخول برضو يا سيدي. انا اللي لادي هكلمهم في التليفون واطمن، اصل بنتي مدلعة يا غلاب. اسألني انا. ايوه بس الواد على وش دكتوراه والحاجات دي تأثر عليه برضو. اوه انا غلطان بقى اللي قلت لك. لا لا لا لا بالعكس، ده انت تشكر قوي يا كمال بيه، وتشكر اكتر لما تكلمهم وتطمني. وطلبة يا سيدي فلوس. فلوس؟ ليه؟ أنا مش عارف، بتقول عاوزة فلوس عشان تشتري عربية وهي راجعة يا سيدي. الله، زعلانين ازاي بقى؟ أنا مش بقولك اللي البنت عندها شوية وش. وتوفيق يقبل الحكاية دي ازاي؟ حكاية ايه؟ حكاية الفلوس اللي أسمى طلباها يعني. أبو ماله؟ هو توفيق مش ابني؟ اقطع دراعي، إن ما كانتش بعت الجواب ده من وراه. من وراه، من قدامه أنا هبعت لها الفلوس. لازم يرجعوا مصر ومعاهم عربية. امال توفيق هيروح الجامعه بيه يا راجل؟ ها بالاتوبيس. ايوه ايوه بس ده كتير قوي يا كمال بيه. لا لا مش كتير على بنتي ولا جوز بنتي. روى امال تحب نسافر لهم انا وانت؟ مش للدرجات يا كمال بيه. امال ايه مالك؟ انت ما زعلتش مع المرحومه مراتك ابدا؟ يوه يامي. طيب يا اخي امرك عجيب والله. بقول لك ايه، الليله دي اتبات معايا ونكلمهم سوا. قلت ايه؟ اهلا يا توفيق. مساء الخير. مساء النور. امال حسين ما جاش معاك ليه؟ حسين ده رجع لوكانزا. ده انا كان فكري يعني هتسهروا هنا، حضرت لكم عشاء. وايه المناسبة؟ عشان الراجل الضيف. اه على كل حال كتر خيرك. نتعشى سوا؟ وايه المناسبة؟ الله ده كل حاجة، وايه المناسبة وايه المناسبة؟ احنا من امتى يعني بنتعشى سوا؟ ومعقول هنفضل كده على طول؟ لا طبعا، مسير كل شيء يرجع لاصله. قلت ايه؟ شكرا. ده انا مستنياك يا توفيق. بقول يا اسماء، ما نخش في الموضوع. اني موضوع؟ يعني كل اللف والدوران ده ليه؟ الحق علي. اذا كان عشان الطلاق سخن هيحصل، بس حفاظا على كرامتك لازم يتم حسب الاصول والشرع والعرف اللي احنا اتربينا عليه. اقول لك نتعشى سوا تقول لي الطلاق؟ مش هي دي الحقيقه؟ افرض كنت زعلانه وقلت كلمتين هتعلق عليهم. كلمتين؟ وهو انا برضو من اللي اتاثر فيهم كلمتين؟ هو الجبل يتزحزح من مكانه وصدناوه صغيره نسمه هوا؟ مش فاهمه. أن اللي في قلبي أسمى ما تعبرش عنه حروف الدنيا كلها، لكن الإنسان بيتعلم. واحد فلاح ما يعرفش في الدنيا غير الحق والدغري، عايش على الفطرة. حتى لو اتعلم وتغرب وشاف الدنيا كلها، بتفضل السهراية والمصطبة برضه في دمه. كلمة الحق والمعروف لسه جواه. لكن يا ترى اللي انت عايزاه ده هو الدنيا العصرية يا مدام؟ أبدا لا، البني آدم الكويس بيفضل يتعلم، ومهما خسر كتير ولا قليل من صحته ودمه وأعصابه برضه بيتعلم. كل إنسان مهما تعلم بيعيش ناقص علم يا توفيق. عشان كده لازم اللي تجمع غلط يتفرق يا اسمه. شوف أنا بعمل إيه عشان أصلحك وبرضه مفيش فايدة. أنت حر. هجم علي والسكينة في ايدي، هو اللي كان زي الكلب المسحور. ايوه زي الكلب المسحور. طب والعمل؟ تمام توفيق راجع دلوقتي هتبقى فضيحة فضيحة. الحمد لله محدش من الجيران سمع حاجة. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ طب ابعده مننا خالص، ارميه بعيد عن الفيلا؟ طب وبعد ايه؟ دي جريمه، جريمه وانا هنا لوحدي لوحدي. ايوه دي جريمه. لا لا فضيحه فضيحه. مش قادره مش قادره احركه من مكانه. لازم اتشجع، لازم امسك اعصابي واتصرف بسرعه قبل ما توفيق يرجع. لازم لازم. مبروك يا دكتور توفيق. الله يبارك فيك يا حسين، الجامعة كلها بتتكلم عن أبحاثك. والله ده شيء يسعدني ويسعد مصر كلها. احنا كمان عملنا الحفلة الصغيرة دي عشان نكرم ابن بلدنا. والله يا ريتكم زي ما انتم مهتمين بأولاد بلدكم تهتموا شوية ببلدكم أكتر من كده. ده احنا لينا ضلع في كل مجال من المجالات، سواء زراعة صناعة تكنولوجيا أبحاث فضاء كل حاجة. في كل مكان هتلاقي واحد مصري. مش كفاية. مش كفاية ازاي؟ مش كفاية ان الواحد يقول انا مصري وبس، المفروض الفعل مش الكلام. ما احنا بنحول عملة صعبة. انت لكن غيرك ما بيعملهاش. طب انا قابلت واحد حكالي حكاية غريبة جدا. هو عايش هنا ومركزه كويس، تصور ما بيفكرش يحول لمصر دولار واحد، وابوه هناك داخل على كلية صناعية تعمله عملية غسيل مش لاقي، لان مفيش في مصر عملة صعبة كفاية. الامثلة من دي كتير يا دكتور، عشان كده بنقول عايزين الفعل مش الكلام. وبعدين اي واحد فينا يقدر ينقض ويطلع العيوب، لكن مش كل الناس اللي تقدر تصلح العيوب. واظن احنا من هنا نقدر نحط خبرتنا علشان نصلح المرافق، نصلح العيوب اللي بتشكي منها، نصلح حاجات كتير قوي. ولا اني غلطان؟ أكتر من كده مش قادرة. طب والعمل؟ دي جريمة، ويا ريتها جريمة قتله بس، لكن دي فضيحة فضيحة. أسمى بنت كمال بيه قصاد ابن الغفير قصاد الدنيا كلها. طب أعمل إيه؟ أخبط على جيراني واستلف منهم العربية؟ طب ولما يسألوني عاوزاها ليه؟ عاوزاها ليه في الجو المتلج ده؟ أقول إيه؟ أقول أي حاجة، المهم أخلص من التهمة دي قبل الفضيحة. يا رب. ما انتوا هنا بتدفعوا ضرائب ومحدش بيقدر ما يدفعش، مش كده؟ طبعا يا دكتور توفيق. في مصر تلات ارباع القطط السمان اللي بتكلموا عنهم بيتهربوا من الضرائب، يبقى هنصلح المرافق ازاي ومنين؟ هو كده بس يا توفيق؟ عندك ايه يا حسين؟ عندي كتير، مشاريع الاستثمار اللي كلها اكل وشرب، ومش بس كده ونصب كمان. مين اللي يعرف الشركات دي؟ مش انتم؟ فعلا يا حسين فعلا، انتوا اللي على علم بكل شركة وكل مكان هنا، ومن حق مصر عليكم تنبهوها من النصاب ومن اللي ناوي يخدم بصحيح. واحنا نعرف حد بيقول لنا ده احنا في وادي وهم في وادي؟ ده احنا ما بنقراش اخبار البلد الا كل شهر مرة لما يقع في ايدينا جورنان بالصدفة. فيها ايه لو الحكومة عملت مننا لجنة ومن كل المصريين اللي في اوروبا؟ لجنة ايه يعني؟ لجنة مسؤولة عن متابعة المشاريع ورجال الاعمال ووضع التقارير عنها قبل ما يعملوا اي مشروع في مصر. والله كلام معقول. مش كده ولا ايه؟ لو كانت اللجنة دي موجودة ما كانش حد تعاقد على فراخ فزدانة ولا على علب اكل للكلاب. ايوه بس الخوف برضو ان اللجنة دي تبقى زي اي لجنة تانية، تكون هي كمان محتاجة لجنة تراقبها. لا ما افتكرش يا دكتور توفيق، الدنيا لسه بخير يا ابن بلدي. الدنيا برد قوي، اروح بيه فين ده؟ ارميه في الغابة وسط الشجر. طب ولما يلاقوا محدش يخطر على باله اني انا اللي قتلت. ايوه يا الدنيا ضلمة ليه كده هنا؟ اتشجعي يا اسمع، اتشجعي، المسألة بقت مسألة حياة او موت، اتشجعي. يا جماعة دي هدية العمر كله. دي هدية رمزية من الجالية المصرية يا دكتور توفيق. رمزية مش رمزية، دي عندي تساوي فلوس الدنيا. كفاية عليها يا ضاقتنا كلكم. احنا ان شاء الله لينا حفلة تانية يوم ما نودعك يا دكتور. بس ارجو انه يكون وداع الى لقاء ان شاء الله، لان المثل بيقول مثير الحي يتلاقى. والنبي يا توفيق سمعنا الكلام اللي اتحرمنا منه ده. كلام ايه يا حسين؟ الامثال الحلوة دي الكلام اللي يهز اي مصري في اي مكان في الدنيا. ايه حاول ايه بس يا حسين، بقالنا ساعتين بنقول لما تعبنا. والنبي تقول حتة من اللي كنت بتكتبهم ايام الدراسة. يا جماعة يا جماعة فكر الناس بمصر يا جدع، ده احنا هنتحرم منها الله اعلم قد ايه. والله طول عمرك بايخ يا حسين. والنبي طب خد بقى. نحكي لكم، كنا احنا لسه صغار، العظم لسه طري وريش الجناح اخضر والرجل والارض، لكن نفسنا كان بترفرف على كل زاوية ومكان سمعنا بيه. كنا بنتعرف على الناس وعلى سير الناس. كنا في ليالي الشتاء نقفل ببان الدار، يا مرحبا بالدافة في منظرة خالتي، تقيت لنا النار في منقذ النحاس وجنبيها الكنكة وقلبة البن والفنجان وسكر راس. الله يرحمك يا أم. يا جدع يا جدع ما تقلبش المواجع وخلينا نسمع. قول يا توفيق قول سمعنا. تجيب بمال والحفان الفول والحمص من الصندوق، نمد تحت الخطر رجلينا نتدفى نتسلى وهي قاعده تشرب القهوه ومزاجها يروق. ويلا يا خالتي يلا احكي لنا حواديتك. تقول يا حلالنا قول الحديث وحكايه الحواديت لما نصلي على الهادي رسول الله عليه الصلاه والسلام. نقول زي معلمتنا الفين صلاه وسلام على اللي لمست خطاه علمت في الصخر، ومن ريحة عرقه وشرب الشوك صبح ياسمين. الله الله. صباح الخير يا غلاء. ام كريمة صباح نور اختي. خير مبدر كده ليه يا ابو توفيق؟ والله ما نمت طول الليل. ليه يا اخوي؟ ما اعرفش نهايته. مش ما قلت كن رايح المزرعة بالعباية دي مش كده؟ صدقت يا ام كريمة انا مسافر مصر. مسافر مصر؟ ليه يا اخوي؟ هو توفيق حيوصل صحيح؟ لا لسه شوية يا ام كريمة. ما رايح مصر ليه دلوقتي؟ الواد نبوي جالي من بدري وقال لي ده كمال به تعبان. تعبان؟ تعبان بالاجر فلا الشر. والله ما انا عارف، الواد اصله كان مع عربية الفراخ في مصر ورجع وش الفقر ومعاه الخبر النكد ده، وعشان كده مسافر يا غلاب. اذا ما كنتش هطل على كمال بيه الراجل صاحب الافضال هطل على مين يا ام كريمه؟ ربنا يكفيك شر الامراض يا اخوي، روح. اي خدمه من مصر. ادعي لها يا غلاب، ادعي لها ربنا يحنن قلبها على البيه المفتش اللي طالب ايدها دي. حوريه واحنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ فوتك بعافيه. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. انا فين؟ ما تخافش، انت بيتي. وايه اللي جابني هنا؟ اني لقيتك مرمي بره بين الحياه والموت. ايه مالك؟ صداع يموتني. ناولي لي كوبايه الماء دي يا اسمع. حاضر اسمع، خد البشامه دي اشرب. مالك مبحلق كده؟ اشرب. اظن اقدر اكلمك دلوقتي مش كده؟ ايوه. انت مين وجيت هنا ازاي؟ انا ايه يا اسمه مالك؟ انت بتشاور بيدك كده ليه؟ انا ابدا، دي ناموسه بهسها. هو في ناموس هنا؟ وانتش عارف. ايوه حضرتك، انت قلت لي اسمك ايه؟ اسمي ايه؟ مش عارف اسمك ولا ايه؟ رأفت. اسمي رأفت. رأفت، انت مصري رأفت مش كده؟ ايوه. منين؟ من مصر. ايوه من مصر. من انه حته يعني في مصر؟ من السلوم. وبتشتغل هنا ولا بتدرس؟ بشتغل. فين؟ بتشتغل في مصنع يعني ولا في شركه؟ في مصنع. عاوز اروح. تعالى استنى. تعالى. راح فين؟ كتر خيركم، سيبوني دلوقتي ارجع. يا عم اقعد، انت لسه تعبان، لو اتحركت الخياطه هتنفك. خياطه ايه؟ قول لي يا انت قلت لي اسمك ايه؟ اسمي رأفت مش كده؟ رأفت. سامحني، انا مش قادر اتلم على مخي. ايه اللي حصل يا رأفت؟ اللي حصل ازاي يعني؟ وقعت ازاي ساعة الدكتور ما الاكبر؟ وقعت. ايه اللي حصل يا رأفت ليلة امبارح؟ ومين اللي عمل فيك كده؟ اللي حصل اني وقعت. وقعت فين وازاي؟ من العربية. انا عربية. الدكتور ما لقاش بره اي اثر للعربية. عربية صحابي، كنت راكب مع اصحابي وقعت. راكب مع اصحابك وسابوك في وسط التلج كده عشان تموت ودمك ينزف؟ ايوه. ليه؟ اندال وحوش جبل. للدرجه دي ممكن انسان يعمل كده؟ هم عملوا كده. دول جنسيتهم ايه دول؟ اصحابي مصريين. وده تسميه ايه ده بقى؟ هزار ولا فقدان وعي من اثر المخدرات؟ اللي تحسبه. انا هروح. روح فين؟ ما تحاولش تتحرك احسن الجرح يتفتح. اسمع الكلام. حاضر. قول لي انت تعرف اصحابك دول كويس؟ طبعا اعرفهم. يبقى نبلغ عنهم عشان ياخدوا جزائهم. لا يا توفيق، سيب التليفون. ليه؟ ما انت سامع بيقول لك ايه؟ بيقول لك مصريين يا اخي. انت عاوز تبلغ البوليس؟ امال تفتكر اعمل ايه يعني؟ لا اعمل معروف، بلاش البوليس. ايه مالك خفت كده ليه؟ انت عامل عامله وخايف منها ولا ايه؟ ابدا. بقول لك ايه يا اخ رأفت، صرحني. صرح. ايوه صرحني بكل حاجه، والا انا هبلغ البوليس دلوقتي فورا. هقول لك ايه بس اكتر من اللي قلت. انت خايف من البوليس ليه؟ خايف طبعا على اولاد بلده. امال مش يخاف عليهم من البهدله والفضيحه؟ اسمع ارجوك اسكت انت. انا فعلا خايف على اولاد بلدي من الفضيحه. ثم انا انت ايه؟ تعبان قوي. تعبان. طب صيحني لو ناوليني الجلوكوز بسرعه. اسمع بسرعه. ايه الحكايه كمال بيه؟ اهلا اهلا اهلا يا غلاب. انا سوي الواد نبه وما قال لي جتجالي على عزم ما عندي. خير شويه برد مش اكتر من كده. شويه برد ايه دول؟ ده انت عمرك ما عملتها. يا سيدي اديني عملتها. ايه اللي حصل؟ ابدا، صحيت من النوم لقيت جسمي تقيل ومش قادر اتحرك. تلاقيك فكرت شويه زياده. حاكم ما يتعبش البني ادم غير الفكر الكتير. يا سلامتك من يا كمال بيه. مهانت بقى والولاد كلها اسابيع ويرجعوا. ايوه. بص يا غلاب، بص. ايه دي؟ جواب وصلني من اسمى من اسبوع فات. وفي ايه الجواب يا كمال بيه؟ بتقول ان توفيق معروض عليه وظيفة $40,000 في السنة ورافض. وهو توفيق هينسى بلده برضه؟ وبتقول قال ايه؟ ابعت واقول له اياك ترجع مصر. هقول الكلام ده؟ عاوزة تعيش هناك الخسيسة هتطلع زي امها. ما تزعلش نفسك، يمكن بس صعبان عليها المرتب اللي معروض عليه، انما مش توفيق اللي يعمل كده. لا ده بعت لي من يومين بيقول لي انه جاي في السكة. انت مش عارف بتقول لي ايه يا غلاب. بتقول لي اذا كان هيرجع مصر مش راجع معاه. ايه بتقول ايه يا كمال بيه؟ ده اللي كنت خايف منه طول عمري. البنت كرهة البلد اللي فيها ابوها. ده مش ممكن ابدا تكون البنت. الله الله الله الله. طب ما تزعلش نفسك كده. يا الله انت هتصدق على كلام شوية عيال ما يعرفوش مصلحتهم فين. اسمع اسمع يا غلاب، ابنك اهم منها. ابعت قول له اذا صممت على رأيها يطلقها. حاشا لله يا كمال بيه، هو انا ابني يعمل كده برضو؟ خليها تروح، خليها تروح تحصن امها، خليها تروح في 60 داهية. طب صبرك بالله صبرك بالله، ده بس بتتدلع عليك، انما كلام توفيق غير كده خالص. ده بيقول لي انا هرجع انا واسمه، وبيقول لي انه اتفق مع اسمه يقعدوا عند حضرتك كم يوم لحد الدكتور ما ينظم نفسه ويدور على شقة. ده كلامه يا كمال بيه؟ تقوم تعافل لنفسك عشان بنتك بتتدلع عليك. هو قال لك كده في الجواب؟ والله والجواب معايا اهو، خد اراضي نفسك. ايه امال بعت بتقول لي ليه كده؟ تكونش يعني قصدها تجس نبضي؟ يا كمال بيه دي لسه عيله وانت برضه مدلعها شويه. اهو خد اقرا بنفسك عشان تصدق. حد ينسى حياته يا شحس؟ ايوه. هو انت فالح غير في الكلام ده؟ ما جيتش ليه؟ اني مش قلتلي هحود عليك؟ معلش يا حسين، اصلي انشغلت شوية. طب خلاص هجيلك انا. لا لا لا لا بلاش تيجي. ايه الكلام الفاضي ده؟ وكمان بتكرشني؟ ده انت قليل الذوق قوي يا دكتور. معلش يا حسين، اصل الجو مش مناسب. امال كنت عايز اسهر عندك امبارح ازاي؟ اسمع بس، اني هحود عليك. ده انا مسافر بعد بكرة. ايه الحكاية؟ في ايه عندك؟ حصل لبش ولا ايه؟ لا لبش ولا حاجة يا اخي، بس اصلا اسمع تعبانة شوية. تعبانة؟ يبقى حجيلك. اسمع الكلام بس، انا حمر عليك بكرة قبل ما تسافر. مع السلامة حسين. اسمع يا اسمع. اسمع يا راح حسين دي. اسمع يا اسمع. اسمع يا راح حسين دي. ايه ده راحت النوم وجايلك قلب تنام يا اسماء؟ ايه عامل ايه انت دلوقتي؟ انا الحمد لله. والصداع راح ولا لسه؟ الحمد لله. انا هقعد هنا كتير لحد الجرح ما يلم. واذا ما لمش؟ لا يبقى عليها العوض فيك. طب ما ارجع بيتي واتعالج هناك احسن. هتتعالج ازاي بس؟ لو حد شاف الجرح والخياطه ديت هتقول له ايه؟ هتدله على اصحابك وتودينا كلنا في داهيه؟ انا بصراحة مش طايق اقعد هنا اكتر من كده. وصلني التحديد اعمل معروف. مش قبل ما تصرحني بالحقيقة. الحقيقة؟ ايوه، انا انقذت حياتك ولازم تصرحني. قلت ايه يا عم رأفت؟ انا هقول لك على كل حاجة. هو ده اللي انا عايز اسمعه. انا كنت مقيم في النمسا وبشتغل هناك. وبعدين حصلت مشادة بيني وبين واحد نمساوي، ضربته، بلغ البوليس عني، هربت. هربت؟ هربت ازاي يعني؟ ما انا ما كانش معايا اقامه، عشان كده خفت البوليس يمسكني ويسجنني او يرحلني. وبعدين تهت في البلد، مش عارف اروح لمين. كل ما اروح لحد من صحابي يطردني، خايفين طبعا على روحهم. ووصلت هنا ازاي؟ على مركب من المراكب التجاريه كانت راسي على المينا، اشتغلت عليها رشامجي. ايه يعني؟ ايه يعني؟ اضرب بويا. خدوني كده من غير اوراق، وفضلت شهور ماليش شغلانه غير البويا. اصحى الصبح ادهن بويا، وبالليل بويا لما ايديا تعبت وكليت. واللي زاد الطين بله انهم منعوني ان انا انزل اي مينا. ليه؟ انا ما معيش اوراق غير الباسبور. كمل. شهر واثنين وستة تعبت من الحبسة وقررت اهرب على اول مينا. اول مينا المركب وصلت لها كانت امريكا. بالليل غفلت الحراس وهربت، قعدت ادور على عنوان حد من اصحابي لحد ما لقيت ودريت، وبعد الجو ما هدي اشتغلت. محدش قالك فين الاوراق فين الاقامة؟ لا لا لا، لكن كان شرط صاحب العمل اشتغل بنص الاجر في سبيل انه يحميني لحد ما حصل اللي حصل. وايه هو بقى ان شاء الله اللي حصل؟ اللي حصل ده لما الجماعه رموني في الطريق. معقول اصحابك يرموكم العربيه برضو؟ ما هم اصلهم كانوا شاربين. ولو طيب اديني اساميهم. اساميهم ما زمانهم سافروا. سافروا ازاي يعني؟ اصلهم كانوا عمال على المركب اللي انا كنت بشتغل عليها ساعه ما هربت. ولما قابلتهم عزمتهم وعملت معاهم الواجب. والحقن؟ حقن حقن ايه؟ بقولك ايه، احنا اتفقنا على الصراحة. انا هقولك، الحقن دي علموها لي على المركب. كل ما كانت الشهور تدور وتلف وانا محبوس في القمر لوحدي، لمينا بنزل ولا بسيب المركب، تعبت علموني ازاي اموت الوقت، ازاي اقتل الملل. بالحقن؟ ايوه. اقتنعت ولا لسه؟ يعني. طب سيبني اعمل معروف عشان ارجع شغلي. انت مش هتقدر ترجع شغلك وانت بالحاله دي، ومش هتقدر تدخل مستشفى ولا تتعالج عند اي دكتور لانك مطارد مشبوه عايش بدون اقامه. فهمت؟ هتصرف. هتنكشف. ونصيحه مني، مصر اولى بيك. كفايه فضايح لحد كده. يعني ايه؟ يعني لما تخف هيكون بينا حساب كبير. يعني انت قلت لي اسمك ايه؟ ايوه رافض. لما تخف هنتحاسب يا رافض. ما انت الغلطان يا خال. هاني؟ هاني يا كريمة؟ ايوه انت يا خال. هي دي اخرتها برضو يا بنت اختي؟ ما حدش قالك اكتب لي واحدة متفرنجة وغاوية رأسه وغاوية مسخرة. مش هو اللي كان بيحبيه؟ لا، توفيق ما بيحبش الاصناف دي ابدا. مش حسين اللي قال لي؟ يا سلام، وهو حسين يعني كان يعرف منين؟ طب لما هو مش عاوز، لما بعدت قلت له خطبتها لك ما رفضش؟ لا، خاف منك. ايوه خاف منك وانكسف من ابوك. لا لا لا، مش هو ده الكلام. الكلام ان البنت لما سافرت اتغيرت. وابوها قال ايه كمان؟ ابوها قال يطلقها ويرميها، توفيق عندي اهم منه. اهو كلام يا خال، كلام. هو فيها اغلى من الضنا. العجيب ان الواد ما قالش ولا في جواب من جواباته انه تعبان او متضايق. ما انت عارف يا خال، توفيق طول عمره كتوم. ما انت عارف. اوه، هنجدد المواجع ليه دلوقتي؟ ما خلاص، الفاس وقعت في الراس وما عادش يجي منه. صدقت يا خال، المهم يرجع بالسلامة، ولما يرجع يدبرها الكريم. مساء النور. مش تقولي لي اتفضل؟ اتفضل. امال فين الدكتور؟ جاي حالا. اتفضل. وانت ازيك دلوقتي؟ انا كويسه الحمد لله. كويسه ازاي؟ امال بيقول لي اسمه تعبانه ليه الكذاب ده؟ اهلا اهلا اهلا يا حسين. ما المدام عالة اهي، امال ايه الحكايه؟ تقصد على التليفون يعني؟ ايوه، ما هي فعلا كانت تعبانه بس الحمد لله. على كل حال ما جانيش قلب، جيت لك على ملا وشي. مرحب بك يا حسين. مرمى ايه مهلك متلجلج كده ليه؟ ايه انا جيت في وقت غير مناسب؟ لا بالعكس، ده انت جيت في وقت الغدا يعني. تتغدى معانا مش كده؟ والله اللي تشوف. انا هحضر لكم الغدا. توفيق ليه؟ دي واحده لو سمحت. عن اذنك يا سيحي. ايوه اسمع خير. اوعى تجيب له سيره الجدع اللي فوق ده. ليه؟ معقول ده كلها ليله ويمشي؟ لازمتها ايه الفضايح؟ فضايح ايه؟ توفيق ارجوك كمل جميلك مع الراجل وبلاش وشر. حاضر يا اسم. اهلا اهلا يا جهز. اهلا. ايه ايه؟ ما بتاكلش ليه؟ لا ابدا، بس ماليش نفس. امال عازمني ليه؟ البيت بيتك يا حسين. قال له في ايه؟ يا جدع كل مفيش حاجة. امال مراتك فين؟ مالكش دعوة بيها؟ شايفها مهتمة بيك قوي. قوي يا اخوي، قوي قوي. يا سيدي بتقدم لك الاكل وتحط لك الفوطة على صدرك وتقدم لك الشوكة والمعلقة، فاضل تأكلك. الله، ايه العز ده؟ عز هو فعلا عز. امال بتشتكي من ايه؟ انا؟ انا عمري اشتكيت يا حسين. مالها البنية؟ مش مرتاح معاها ليه؟ انا؟ اكتر من دراحة يا حسين. امال ايه اللي مش متفاهمين؟ انا حطلقها. الله، تكونش انت السبب. فعلا فعلا، برافو عليك. انا السبب. طب ما تصلح نفسك شوية يا بني ادم، ولا الدكتورة غرتك؟ ما انا عمال اصلح اللي انكسر بدمي واعصابي اهو. طب كل. قلت لك شبعت. عنك ما كلت. اهرب يا عادل، اعمل معروف، اهرب دلوقتي. ساعديني ساعديني. طب قوم هفتح لك الباب اللي وراني عشان تهرب، وجودك دلوقتي هيودينا مزاحي. مش قادر عشان خاطر انت مالكش قعد هنا. كفايه ربنا ستر لحد دلوقتي، بعد كده مش عارفه ايه اللي ممكن يحصل. خايفه؟ خايفه دلوقتي؟ وما خفتيش ليه ساعه ما ضربتيني بالسكينه؟ فضت حسك. خفتيش ليه ساعه ما جرتيني بره ورميتيني بره في الثلج عشان اموت؟ اسكت اسكت، هيسمعوك وساعتها مين عارف ايه اللي هيحصل. ساعتها هيعرف حقيقتك ويقتلك. ويقتلك انت كمان. انت ايه؟ قوم. كتفي كتفي بالراحه، مش كده؟ قوم يا اخي قوم. الحمد لله شبعت هنيا. الحمد لله، مفيش لا شاي ولا هي اسمى بتعمل الشاي يعني. سكت. صحيح، امال حسين بقولك ايه؟ ارجوك قفل على السرير. حاضر حاضر، خلي بالك انا راجع استراليا خلاص. ربنا معاك يا حسين. ايه ده حصل؟ ايه الله بتجري ليه؟ خدي معاك يا توفيق. ايه ده اللي قالك في السرير؟ انا مش قلت لك ما تتحركش؟ عايز تهرب قبل الجرح ما يلم ازاي؟ ايه ده؟ مين ده يا توفيق؟ شايف الجرح عمل ايه؟ شيل شيل بقى حسين، شيل. انا ما شيلش حاجه من قبل ما اعرفها. مين ده؟ حسين شيل. حاضر حاضر، اشيل ايه؟ بقول ايه؟ هو في ايه بالظبط؟ شيل. كل حاجه شيل شيل. خليني احييك جدع، ده انا شفته قبل كده. كفايه بقى كفايه، اعصابي ما بقتش متحمله، اعصابي ما بقتش متحمله خلاص. ايه اللي جرالك يا اسماء؟ ايه مالك؟ تعبت تعبت. عندها حق يا توفيق، هو اللي حصل ده شويه. طب ارتاح يا اسماء ارتاح، خدي خدي الحبايه دي عشان تهدي اعصابك. مش عاوزه اي حاجه. طيب يا توفيق سيبكم انا عشان المدام ترتاح. تعالى بس ما كملتليش، انت صحيح شفت الجرع ده قبل كده؟ لا ابدا، ما افتكرش يا توفيق، عن اذنكم. طب استنى استنى ما وصلك. لا شكرا، انا هتصرف. انا اللي هوصلك يا حسين. انت؟ ايوه انا. اسمع انت تعبان، خليك انت يا توفيق، انا هوصل حسين لحد الاتوبيس. ايوه بس ارجوك انا محتاجه شويه هوا، هات المفاتيح دلوقتي يا توفيق. اتكلم يا حسين. افندم. قول اللي عندك. انا ابدا ابدا. ازاي انت ناسي انك انت كنت هتتكلم وانا اللي حلقت عليك؟ مش ده الجرسون اللي كان في الكافتيريا؟ ايوه يا حسين. مش ده اللي اسمه عادل؟ ايوه عادل. ايوه قلت لي يوميها انه كان زميلي في الكليه. حصل. امال ايه الرقصه دي؟ هو التوفيق ما عندوش فكره؟ لا طبعا. ليه؟ هقول له ايه؟ طب وهو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان ده كان زميلي في الكلية، ولما شافني وعرف ان انا عايشة هنا معرفش ايه اللي خلاه يطاردني. يطاردك؟ يطاردك ازاي يعني؟ جالي لحد البيت وحاول يبتزني، ياخد مني فلوس عشان المخدرات اللي بياخدها. وبعدين طردته. وبعدين وبس وبس ازاي؟ ها؟ ده مضروب بسكينة ورائد عندك في البيت. التوفيق لقاه مرمي في الشارع بين الحياة والموت. ومش مصادفة عجيبة انه يلاقيه قريب من بيتكم؟ حظي كده بقى. وما صرحتيش جوزك ليه؟ هقوله ايه؟ هقوله ده كان زميله يعرفني. انت مش عارف توفيق شكلك قد ايه؟ مدام بريئة يهمك ايه؟ مش عاوزة حاجة تغير توفيق، خصوصا وان احنا خلاص يعني مسافرين. مسافرين؟ هو انت كمان هتسافري؟ حد قالك غير كده؟ انا اعرف انك ضد حكاية السفر دي. ده كان كلام دلوقتي، وبعد اللي حصل لازم ارجع مصر. وتوفيق ايه الحكمة انه يعيش على غماه كده؟ ها؟ مش خايفة ان عادل يقوله انه يعرفك؟ انا نبهت عليه ما يتكلمش. كمان ما تبقاش حكاية زمالة ولا ابتزاز بقى، تبقى مش لاقي كلمة اقولها، تبقى خيانة. اياك تنطق بالكلمة دي تاني، انا اعرفك منك. امال ايه؟ انا بفهم يا ناس، والكلام اللي بتقوليه ده مش مفهوم. انا خفت اقول لتوفيق عشان ما يربطش معرفتي بيه باللي حصل، عشان ما يفكرش ان انا ليا دخل، فاهم؟ لا مش فاهم. اسمع يا حسين، ارجوك اكتم السر اللي بيني وبينك وساعدني. اساعدك ازاي واخويا والصديق عمري اخر من يعلم؟ ساعدني ان الجدع ده يغور من البيت، وكفايه اللي حصل. ارجوك يا حسين، ارجوك ساعدني لحد ما نسافر من هنا. ارجوك. افهم والله العظيم، لو افهم ارتاح. خلاص يا ام كريمه، خلاص خلاص خلاص. يعني ايه يا غلاه؟ ميخيل هيراجع اول الشهر. خلاص. طب وايه دخل ده في ده؟ يعني قابل الراجل اللي طالب ايدها من غير ابن خالها ما يبقى موجود. دي فرصه ما تتعوضش يا غلاه. اوه، وانا قلت لا. البيت تبقى تقول لا. انا هقنح، ما عادش لا حجه. خلاص. ده مستوظف في المحافظه يا غلاه، وانفتك الميري تبرخ في ترابه. ميري مش ميري، ربنا يعمل ما فيه الخير. تكونش عايز تركنها جنبك طول العمر كده يا غلاب. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. حميل بخت بنت اختي برضو يا نفيسي. طب وريني شطارتك يا غلاب. المفتش وقالت لا، وديه لا برضو. امال هي عايزه ايه بس؟ فهمني. وصلت حسين؟ ايوه. لحد فين؟ لحد مكان الاوتوبيس. طيب خش ارتاحي. وانت؟ انا ناوي بكره اروح الراجل اللي جوه ده. صحيح يا توفيق، وجوده هنا ما عادش منه فايده. فعلا كفايه حصل لنا اليومين اللي فاتوا دول. بس تفتكر اللي زي ده مش يرجع مصر احسن له؟ واحنا مالنا؟ ده وصمه في جبين كل مصري. وبعدين هو انت مكلف تمسح دموع كل البشر؟ المهنة ساعات تغلب، ومهنة الطب الانسانية فيها بتغلب كل حاجة في الدنيا، بتفول انانية، الغل، الانتقام، بتسمو بالانسان فوق مشاعر القرف والحزن. نهايته بكرة هترتاح منه اسمى. احنا ايه؟ احنا ستات وما نستناش لما الحكومة تعمل كل حاجة. ايه هي هتنضفينا بيوتنا يا خلقه؟ عشان كده لازم نبتدي حملة النظافة من دلوقت. انما نبتدي بايه بقى؟ نبتدي ببيوتنا. ايوة، بيقولك ايه؟ فائد الشيء لا يعطيه. مفهوم؟ فائد الشيء لا يعطيه. يعني اذا كانتش بيوتنا نظيفة هننظف الشوارع ازاي؟ ايوه يا اختي، انا رايي بقى لو نظفنا بيوتنا واولادنا الرجاله هينظفوا الشوارع غصب عنهم. ايوه يا اختي، زي ما بقولك كده، هينظفوا الشوارع غصب عنهم، هيردموا البرك يا اختي. ايوه بردك غصب عنهم. انتوا ستات، والست الشاطره تعرف تمشي الراجل ازاي. مش بيقولك يا اختي ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعلميه؟ ده احسن خبر انا سمعته على الصبح. طب قوم وملبس هدومك. حاضر. تسند علي اهو. هتروح على فين يا رأفت؟ هروح شقتي. وبعدين؟ بس. وهتفضل عايش العيشه اللي انت عايشها دي؟ وهعمل ايه يعني؟ اه فعلا هتعمل ايه؟ طب يا اخوان كمل لبسك وانا هروح اسخن العربيه. وهتسخن العربيه ليه؟ هوصلك اهل ليه؟ هتوصله فين يا توفيق؟ الله امال اسيبه ويمشي لوحده كده؟ طب واحنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ مش نكمل جميلنا؟ توفيق ارجوك انا اعصابي ما بقتش مستحمله. اعصابك؟ سلامة اعصابك يا اسم. ماشي عشان خاطر اعصابك هوصله لحد محطة الاتوبيس. وبس الو يا غلاب. ايوه يا كمال بيه سامعك. انت عامل ايه؟ وحضرتك عامل ايه؟ كلمتهم؟ لسه المكالمه ما جاتش يا غلاب. من يوم ايه؟ يعني ما انت عارف. ايه الله والخافي ده. على كل حال اديني قاعد مستني المكالمه. من يوم ايه وانت قاعد مستني؟ هعمل ايه؟ اسافر لهم بقى احسن. تسافر ازاي وهم على وصول؟ نهايتهم. اسمع يا غلاب قريت جرانين النهارده؟ ايه يا كمال بيه؟ افتح الاهرام في صفحة الحوادث. حوادث؟ ليه كفر الشر؟ اسمع بس اسمع افتح صفحة الحوادث واقرا حادثة الطيارة اللي وقعت في المحيط. طيارة وقعت في المحيط؟ طيارة ايه يا كمال بيه؟ طيارة عليا ماتت المرة دي بصحيح يا غلاب. عليا هاني من مقاسمه؟ محطة الاتوبيس فاتت. ماني حوصلك للسفارة. سفارة ايه؟ سفارتنا. ليه؟ اللي ليه؟ ما تفتكر انا هعمل ايه يعني؟ وانا هعمل ايه في السفارة؟ انا بلغتهم بكل حاجة وهما مستنيينك. مستنيين انا؟ ايوه. ليه؟ عشان ترجع مصر. ارجع مصر ازاي؟ معقول هتقعد هنا في الشكل ده؟ انت مش عارف ان واحد زيك ممكن يسيء لكل المصريين اللي هنا؟ يعني ايه؟ يعني لا إقامة ولا أوراق وإدمان حقن ومخدرات واستهتار وسمعة سيئة كل ده وتقول لي يعني إيه؟ ولا بس هعمل إيه في مصر؟ مالكش مكان غير هناك. مصر أولى باللي زيك. على الأقل نهار مطوع هتلاقي ألف من يقول لك سلامتك. لكن هنا نهار مطوع هتلاقي ألف من يقول أدي المصريين يا سيدي. ده أنا ضيعت كل عمري عشان أسافر عشان أسيب مصر. وضيعت سمعتنا في كل بلد رحتها. ولا انت ناسي ان البوليس بيدور عليك؟ نزلني هنا. ما تحاولش. نزلني هنا. انا ما اروحش السفاره ومش هرجع مصر. هترجع بكرامتك احسن ما يرجعوك متهزق ومتمرمط. اوعى ايدي. انت كنت هتقف تقف. انا هرطب العربيه. يا علي عادل. ها؟ عادل. انت عرفت اسمي؟ امال فاكرني نايم على وداني يا عادل يا فراج. انت عرفت اسمي؟ امال فاكرني نايم على وداني يا عادل يا فراج. كمان عرفت اسم ابويا؟ مين اللي قال؟ مش وقته. كفاني عملت معاك باصلي. مين اللي قال؟ كفاني اني اتحملت على اعصابي عشان ما اكبرش الفضيحه وافرج علينا الناس. صحت ايه؟ انت عارف كويس انت مين وكنت فين ومين اللي ضربك. انا قلت لك على كل حاجه. للاسف انت انسان سيء. كذبت وظهر انك صدقت كذبتك بنفسك. بريء. انتهكت حرمه بيتي في غيابي يا جبان. يا سبب هي معلش سيبك منها دلوقتي. هي اللي احسب تاني. هي اللي فعلا هي اللي قالت لك انا مين كنت جاي ليه. فعلا امال نبهت عليا ما اتكلمش ليه؟ خايف عليك. وانت سبتني عايش ليه؟ اذا كنت بتتهمني بخيانه بيتك. عشان انا مصري واحنا بلد غريبه. وعرفتني ليه؟ عشان انا طبيب والطبيب انسان. صدقني ما كانش في بيني وبينها اي حاجه. شيء قال لك؟ ايوه قالك. قالت لك ان انا كنت خاطبها من ابوها قبل ما اسافر. مش قالت لك انها حاولت تحطمني؟ بلغت عني البوليس عشان تنتقم مني، مش قالت لك؟ اللي قالته لي حاجة، ولا انا عايز اسمعه منك حاجة تانية؟ بتدور على ايه يا خال؟ يا بنت اسكتي. طب ما تقولي وانا ادور معاه. عايز صفحه الحوادث. يا لهوي ليه كفل الشعر؟ عليك مش فايت فيها، بس راحت فات. هاي هاي يا خال، مالها بقى صفحه الحوادث؟ اقري لي كده عن حكايه الطياره. طياره ايه يا بنت؟ اقري يا خال، واغوشتيني يا اعرف جاي بس. هاي. طب استنى استنى استنى، انا هقرا لك اهو. كان من بين ضحايا الطائره التي سقطت في المحيط الهادي الفرنسي الذي زار مصر من فترة بهدف عمل نادي للشباب، واتضح ان الماكينات التي احضرها ليست للتسليه ولكن للأمار. اعوذ بالله. وقد كان من بين ضحايا الطائرة هو وزوجته. بس كفاية كده. بس ايه؟ طب مالك انت ومال المليونير ومراته والطيارة الغيرق؟ اهو للعلم بالشيء يا خال. دني دني يا خال، خبرك مش فايت. ما قلت لك يا بنت للعلم بالشيء. هو تحقيق ولا تحقيق؟ ايوه، بس هي هتبلغ عنك ليه؟ عشان تنتقم منك ويدعي الانتقام. تقدر تقولي؟ مش عارف. طب يمكن عشان اعطيتك فلوس وانت بديتها. فلوس ايه؟ الفلوس اللي ابوها بعتهم لها من مصر. مش واخد بالك، احنا مش اتفقنا على الصراحه؟ هي قالت لك كمان على الفلوس؟ قالت لي كمان عايزه تطلق. كنتوا ناويين على ايه يا عادل؟ مكناش ناويين على حاجه. برضه احنا في بلد غريب ولازم نحافظ على مظهرنا قدام الناس. انت لسه مصمم على حكايه السفاره؟ وانت لسه مصمم تقعد هنا وبالشكل ده؟ لا، بعد اللي انت عملته معايا ماليش وعد هنا. هترجع مصر؟ ما معيش حق التذكره. يعني هدفع لك حقها وارجع من الناس. كفايه فضايع. من حق امسك دول. ايه دول؟ دول 200 دولار لقيتهم في جيبك. امسك حق التذكره. ما انا قلت لك. وهعمل بيهم ايه دول؟ اشتري حاجه لابوك يا اخي. امال بعد السنين دي كلها عايز ترجع له ايد ورا وايد قدام؟ انت انسان كبير يا دكتور توفيق. انا انسان وبس، عشان كده اتحملت اللي حصل، عشان كده تملكت اعصابي مع امثالك انت. نهايته خلينا نوفي جميل يا رب المعروف للنهايه. يا بابا قلت لك احنا كويسين. ده انا بقالي 3 ايام عاوز اطلبكم، مش عارف ما كلمتونيش ليه زي ما اتفقنا. معلش يا بابا، اصلنا كنا مشغولين شويه. مشغولين في ايه؟ يعني في موضوع كده، لكن الحمد لله. يعني ايه طمنيني؟ هاتيلي توفيق اكلمه. اطمن يا بابا، كل شيء انتهى وراح لحاله، والحمد لله. توفيق اصله نزل يوصل واحد صاحبه ولسه مرجعش. وهترجعوا انت ان شاء الله؟ هنرجع سوا يوم 31 في الشهر ان شاء الله. وهترجعي معايا يا اسماء؟ امال يا بابا، انا ماليش قعاد هنا بعد اللي شفته. يا حبيبتي يا بنتي، ده مفيش احسن من مصر في الدنيا، وبكره البلد تتصلح وتبقى عال. الو اسماء، الو اسماء. Thank you. توفيق كنت فين؟ ما انت عارف اني كنت فين. وصلت اسمه ايه ده رأفت؟ اسمه ايه مين؟ رأفت. ايوه وصلته. لحد فين؟ لحد الاوتوبيس زي ما اتفقنا. ايوه بس انت غبت كتير قوي. ما انا حاولت اشتريت شوية حاجات. وحيروح فين؟ مين؟ رأفت؟ ايوه. يهمك تعرف؟ لا لا لا انا بسأل بس. الله اعلم. بس انا متهيألي لزيادة ملوش وعد هنا. توفيق. نعم. مالك يا توفيق؟ وشك متغير ليه؟ انا؟ لا ابدا ولا متغير ولا حاجة. ده انتي متهيألك بس. طيب تحب احضر لك لقمة تاكل؟ لقمة؟ يا ريت في نفس. توفيق هنرجع مصر امتى يا توفيق؟ هنرجع مصر؟ لا انت بتتكلمي بصفة الجامعة المرة دي ليه؟ عشان انا كمان مليش قعد هنا. ويا ترى ايه اللي خلاك اتغيرتي كده؟ مش عارفة يا توفيق. على كل حال بكرة تعرفي كل حاجة. رايح فين؟ انا هدخل ارتاح شوية. توفيق وحسبني. ما انت طول عمرك سايباني. اسيبك مرة من نفسي. عن اذن. شاين عليا اسافر واسيبك يا توفيق. ماني كمان كلها كم يوم وارجع مصر. يا بختك. يا بخت مصر بيك يا حسين. يا بختها بيك. ده كفايه الجرايد الامريكاني كتبته عنك وعن اكتشافاتك. مش كفايه يا توفيق. لا ده كفايه ونص. الغربه وحشه يا ابن بلدي. عشان المصلحه نتحمل. صدقت وربنا يقدرنا ونوفي لبلدنا الديون اللي علينا. بتقول الكلام ده دلوقتي وانت اللي كان الروتين معقدك ومطهقك. الواحد ما يحسش الا لما يسافر. كل بلد فيها عقد وتسيب وبلاوي مسيحه. لكن دايما اللي في ايده حاجة بيذهبها ولما يتحرم منها يحن ليها ويتمنى تربها. مع السلامة يا حسين. توفيق انا عايز اقول لا لا لا لا ما تقولش حاجة يا حسين. انت عارف انا كنت هقول ايه؟ عارف. بتنجم يا حسين دي عشرة عمر وباين في عينيك اللي انت عايز تقوله. انا عارفه. وحياة الطبلية ورجلة مكسورة اللي كانت بتجمعنا انا عارف كل حاجة. ساكت. الغربة مسكتاني يا حسين. والجميل اللي اتعمل فيها ملجمني. اشوف وشك بخير. بس في مصر اطمن. في مصر هتتحل كل المشاكل ان شاء الله. وهو كل واحد بيعمل بأصله. ايوه وقلع له القصيفه واللقمه الشريفه ياكلها من ايدي للبس له القصيفه. اهدى كله اهدى كله. يا لهوي يما خطفيني. قولي لي حلو الفستان ده يما. حد يصدق يا ولاد ان ده كريم؟ والنبي يما النبي على قلبك حلو الفستان ليه؟ حلو قوي يا بنت. طب وشعري؟ شعري يما حلو كده؟ هو فيه احلى من كده يا كريم؟ الحمد لله الحمد لله يا رب. بس على الله عاجبهم. هو خالك قال لك؟ ايوه يما قال لي. ربنا يهديك يا بنت. ده الراجل شريكي. لا يما وانا قلت حاجه. يا ما انت كريم يا رب. يعني هعيش واشوف فرحك يا كريم. فرحي؟ فرحي بقى ايه يما؟ ده ده انت هتحوريني تاني يا بنت ولا ايه؟ هو انا بحورك دلوقتي؟ امال ايه ده؟ والشياكه دي كلها ليه؟ يو عشان توفيق ابن خالي راجع النهارده يما. لا وخالي ما قال لك ايه؟ ساعة ونوصل مصر يا اسمع. يا عين راحت في النوم. الطيارة دخلت المجال الجو المصري خلاص. الحمد لله. بس قبل ما نوصل مصر لازم نتفق. نتفق على ايه؟ على اجراءات الطلاق. ايه بتقول ايه يا توفيق؟ بقول ايه مش ده اتفقنا؟ ايوه ده كان كلام زعل وانتهى امره. يا ريت. يا ريت ازاي يعني؟ يا اسمى الازاز لما ينكسر ما يتصلحش ابدا. تقصد ايه؟ لا انت فاهماني كويس قوي. لا انا مش فاهمه طبعا. لا انتي نسيتي حكايه عادل ولا ايه؟ عادل؟ ولا اقولك اسمه ايه رأفت احسن. عادل؟ ومين اللي قالك الكلام ده؟ انا وكلام توفيق انا ما فيش بيني وبينه اي حاجه. وانا اللي سمح الله قلت غير كده؟ هو اللي قالك؟ لا ابدا. حسين؟ ولا حسين، البنج قال كل حاجه. ايه البنج؟ انت ناسي ان المريض بيهلوس تحت تاثير البنج. افهم من كده انك كنت عارف من اول ليله؟ ايوه فعلا. طيب وسكت ليه؟ كنت حاول ايه؟ ما تكلمتش ليه؟ هيفيد بايه الكلام كل المده دي وساكت؟ عشان خاطر كمال بيه وافضاله، عشان خاطر الغربه اللي احنا فيها كان لازم اسكت. صدقني يا توفيق ما كانش بينه وبينه اي حاجه، اقسم لك بشرف بابا ما حصلش بيننا اي شيء غلط. انا عارف ومتاكد. توفيق صدقني في كل كلمه قلتها. ارجوكي الكلام دلوقتي لا يقدم ولا يأخر. انا ما خنتكش ابدا يا توفيق. ما هو الاول ايه مفهوم الخيانه في نظرك؟ الخيانه معروفه ومش محتاجه اي تفسير. لا الخيانه ليها عده وجوه يا مدام. مجرد انك تفكري في انسان وانت على ذمه راجل تاني تبقى خيانه. مجرد انك تاخدي فلوس وتديها لراجل تاني من ورا جوزك تبقى اكبر خيانه. يا توفيق انا ما خدتش فلوس واديتها لك. والظرف ده بتعرفي تقري؟ لا حبيبي عادل، مش ده اللي كان فيه الفلوس اللي سحبتيها من البنك؟ ايوه. مش خطك ده؟ ايوه. شفتي بس، شفتي الخيانه شكلها ايه؟ ابدا. شفت الخيانه ليها عدة ازاي؟ ابدا. ايه صدقني يا توفيق انا اصفر الكلام ده يا مدام. الخيانه في بلدنا ما يغسلهاش غير الدم، لكن في الغربه مصر اهم من كل حقد وغل وانتقام. والجميل اللي قدمه لي كمال بيه كان بيحتم عليا اني اسكت، اكتم في صدري واسكت عشان ما افضحش الراجل اللي صرف عليا وعلمني مصر بتقلدها. كانت بتحتم عليا ابوس الايد اللي اتمدت لي، ما عمرهاش حتى لو اتمدت وخانتني. عندك حق يا توفيق. مش مهم دلوقتي مش عنده حق. المهم هنقول لكمال بايه؟ مش المهم نقول لبابا ايه، المهم اقول انا لنفسي ايه. لما تلاقي نفسك هتعرفي تقولي الحقيقه. توفيق. نعم. لأول مرة أحس إني هخسر كتير لما أبعد عنك. ما عادش منه. لأول مرة أحس إني هخسر كني، هخسر الدنيا بما فيها. صنتك بعديني، حافظت عليكي طردتيني من حياتك. ما كنتش فاهمة، كنتش فاهمة. أعذرني يا توفيق، ما كنتش عارفة قدرك كويس، لكن كل شيء ممكن يتصلح. كل شيء يتصلح إلا الخيانة. أقسم لك. اقسم لك يا توفيق مفيش اي خيانه ابدا. الخيانه عندي اني احبك وتكرهيني، اطرحك وتغشيني، اقدم لك عمري واقدم لك حريتي ودنيتي تدوسيهم بالجزم. لا لا يا توفيق ما تقولش الكلام ده، ارجوك ارجوك يا توفيق. انا استاهل كل اللي تعمله، لكن ما تقولش ان انا دست عليك ابدا. ما علينا ما علينا، انا كل اللي يعنيني كمال بيه وده دورك انتي. اما ابويا فانا اعرف ازاي افهمه. هتقول له ايه؟ هقول له ان احنا ما تلاقيناش، واظن الكلام ده برضو لازم تقوليه لكمال بيه. قولي له ما حبتهوش. بالعكس، الله اعلم انا بحبك دلوقتي قد ايه. قولي له ده جلف. لا ما بيفهمش في الاصول ولا في الاتيكيت. قولي اي حاجه بس ما تحطميش الراجل اللي كان ليا اكتر من اب. امشي للزمن يصلح اللي ما كان يتصلح. وصلنا مصر خلاص. الحمد لله على السلامة يا مدام بس. توفيق أرجوك ما تسيبنيش. أرجوكي أرجوكي لحد هنا واللي بينا انتهى خلاص نال. توفيق هشوفك تاني. سبق وقلتلك الناس بتتفرق على قد ما تتفرق، لكن مش الحي بيتلنا ده. إذا كان الحي هيفضل حي، احنا جمعنا غلط بالأصل وقدينا هنتفرق تاني. اللي جمعوا الغلط لازم فيهم يتفرق. مع السلامة يا مدام. يا كريم عامل الست هانم يا سيدي. ست هانم مين؟ الرائده الجديده اللي نظفت الشوارع وردمت البلد. ايوه ايوه ايوه ايوه برافو عليها والله برافو عليها. زي ما اكون في بلد غير البلد. لا ولسه بقى دي بلدنا دي كفرنا. مش بقول لك الدنيا اتغيرت يا توفيق وتقدمت قوي قوي. الله لكن ما قلت لي اتفقنا على ايه يابا؟ انا مش جاي لي صبر يا ابني. الليلة ان شاء الله لينا كلام كتير مع بعض، ما تستعجلش الاحداث يابا. الحمد لله على السلامة يا دكتور. صحيح. مصر كلها نورت. ندوة ندوة في القطة ولا ندوة ايه؟ مش بقول لك ربنا وعدنا ببنت الهلوبة قلبت البلد وشقلبت حالها. يعني بقول لكم ايه؟ مش معنى ان الكهرباء دخلت البلد ان كل واحد فيكم بقى يشتري لي راديو ومسجل وتلفزيون وسخان بالكهرباء. ايه دي؟ ايه دي يا عالم؟ مش تخافوا شوية ولا انتوا بقى ما صدقتوا؟ اسمعوا كلامي عشان الكهرباء ما تنقطعش عن الكهف تخافوا عنها شوية. لحتى ربنا سبحانه وتعالى قال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. فهمتوا بقى؟ هي يابا يابا ايه البنت الحلوه اللي واقفه بتدي المحاضره دي؟ انا عارف يا اخوي. مش عارف ازاي؟ ده اخصائيه جديده دي ولا ايه؟ قرب منها شويه وبحلق فيها كده. ايه يعني من؟ ايه دي كريمه؟ الحمد لله على السلام. الحمد لله على السلام يا ابن خالي. الله يسلمك يا كريم. بيتك بيتك نور منور منور باصحابه يا كريم. قول لي يا توفيق يا دكتور توفيق هتسافر تاني؟ لا لا لا لا خلاص يا كريم. يعني خلاص هتقعد معانا على طول؟ ان شاء الله على طول. يا حلاوه يا اولاد تاني الدنيا مش هيعاني من الفرح. لسه هيعاني يا توفيق. يوه يا دكتور توفيق. لا لا لا لا لا, لا. الكلمه الاولانيه احلى. توفيق يا كريم. مش ممكن. لا هي صح قوي يا بنت عمتي. انا توفيق وهفضل توفيق لحد اخر يوم من عمري. بينا نروح يا كريمه. بينا يا ابن خال. ايدك في ايدي يا بنت عمتي. عرفيني سكه الدار منين؟ عرفيني سكه الالفه وسكه الدفا وسكه الكلمه الطيبه. عرفيني سكه مصر كلها منين؟ كنتم مع المغتربون. اشترك بالتمثيل نظير عبد الجابر، اعتدال المصري، همام عبد المطلب، محمد منصور، عبد الوهاب الحديدي، وأحمد حسن. موسيقى منير الوسيمي. الهندسة الإذاعية محسن وديع، محسن عبدو، أبو اليزيد سعد، عادل عمار، سيد كامل، مصطفى عبد الحليم، وإبراهيم رويشي. المغتربون، تأليف أحمد عبد الفضيل، إخراج مجدي سليمان. أعد لكم هذه السهرة رمزي مجاهد. هم القاهرة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا للتعرف على حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم معتدلا نهارا، شديد البرودة ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد متكثرة، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء تمتد إلى المناطق الداخلية. درجات الحرارة كالتالي: القاهرة العظمى 21، الصغرى 13، الإسكندرية 21-14، العريش 21-11، شرم الشيخ 23-14، الأقصر 23-10، وأخيرا حلايب وشلاتين 22-15. مستمعينا الأعزاء، عشاق السهر والغناء، ومن القاهرة نبقى الآن مع فايزة أحمد في كلمات زهير صبري وألحان محمد محسن. يا سمارة والحسة عرفت والحارة، شفتك حبيتك يا سمارة والحسة عرفت والحارة، وكل حكولي عنك وقالولي، والكل حكولي عنك وقالولي، بتحب سمارة بتحب سمارة. الصبح وقت البدرية أشوف جمالك بعينيا، الصبح وقت البدرية أشوف جمالك بعينيا، واندب ولا ترد عليا وتقول بحبك يا سمارة، ده انا والله وياك محتارة على حبك اديني يا مارة، ده انا والله وياك محتارة على حبك اديني يا مارة، والكل حكولي عنك وقالولي، والكل حكولي عنك وقالولي، بتحب سمارة بتحب سمارة، شفتك حبيتك يا سمارة والحسة عرفت والحارة، والكل حكولي عنك وقالولي، بتحب سمارة بتحب سمارة. اسمك سامع الجمال على لساني وعن الجميلة وشغلاني والحد امتى تنساني وتخدي وحدي يا ترى انا والله وياك محتارة على حبك اديني اماره انا والله وياك محتارة على حبك اديني اماره والكل حسوني علموا قالوا لي والكل حسوني علموا قالوا لي بتحبي سمارة بتحبي سمارة شفتك حبيتك يا سمارة والحتة علقت والخارة والكل حكولي عنك وقالولي بتحب سمارة بتحب سمارة قلبي حبه حياني والفكري ذنبي وصهرني ده انا قلبي حبه حياني والفكري ذنبي وصهرني والحب حالي غيرني والتقلي مش يعني شفارة ده انا والله وياك محتارة على حبك اديني امارة ده انا والله وياك محتارة على حبك اديني اماره والكل حكولي علموا قالولي والكل حكولي علموا قالولي بتحبي سماره بتحبي سماره شفتك حبيتك يا سماره والحته عرفت والحاره والكل حكولي عنك وقالولي والكل حكولي عنك وقالولي بتحب سمارة بتحب سمارة شفتك حبيتك غنى فايزة أحمد الكلمات زهير صبري والألحان محمد محسن هنا القاهرة لؤلؤة من السنة إعداد وتقديم محمد مطر بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمعين الكرام أجمع المسلمون على عظمة لؤلؤة اليوم وكثرة فوائدها وصحتها وذهب البعض فيها إلى أنها ربع الإسلام ويرى الإمام الشافعي رحمه الله أنها ثلث الإسلام وأنها تدخل في 70 بابا من أبواب الفقه وذلك لأن النية لها أثر خطير في علاقة الإنسان بخالقه العظيم فالنية في الشرع هي الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالا لحكمه ومصدرها هو القلب ولقد ورد موضوع النية في القرآن الكريم بالمعنى دون اللفظ أما السنة المطهرة فلقد أوردته لفظا ومعنى كما في لؤلؤة اليوم وصارت النية في الإسلام مهمة للغاية فهي شرط أساسي لقبول العمل عند الله عز وجل فعليها يثاب المؤمن وعليها يعاقب وبها تقبل الأعمال وبها ترد وجاء في القرآن الكريم أن الله تعالى مطلع على نية الإنسان التي يخفيها في صدره، فإن خرجت في صورة عمل ظاهر لم يخف أمرها أيضا على الخالق العظيم. وعلى هذين الأساسين يكون الجزاء عند الله تعالى. يقول تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. مستمعينا الكرام، والإنسان في الإسلام مسؤول عن نيته كل المسؤولية، سواء كانت طيبات أم خبائث خفية. وفي ذلك يشير القرآن إلى الفؤاد، حيث قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي النية الصالحة انبعاث وميل نحو العمل الطيب الذي يشير إلى امتثال المسلم لأمر ربه ونهيه. سيقول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي الآية الكريمة إشارة إلى أن الهدف من ذبح الأضحيات ليس هو اللحم والدم، بل الهدف منها هو التقوى ونية التقرب إلى الله تعالى. أما اللحم والدم فالمستفيد منهما هو الإنسان والحيوان. والنية في ذاتها قد تعد خيرا وقد تعد شرا، فالهم بالسيئة لا عقاب عليه إن لم تنفذ، والهم بالحسنة له ثواب وإن لم تنفذ. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. مستمعين الكرام، فلنحسن نوايانا في كل أمور حياتنا حتى ننال رضا الله تعالى، ولنكن من الفائزين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، هنا يرشدنا الآن محمد ثروت الفين صلاة وسلام. الكلمات عبد المنعم كاسب، والألحان عبد المنعم البارودي. اللهم صل على سيدنا محمد الفين صلاة وسلام، يا خير خلق الله. Thank you. تشوف مني ابن النبي صلوا عليه عاشق روح تشوف مني ابن النبي صلوا عليه ابن النبي صلوا عليه عليه صلوا صلوا عليه يا خير قلب الله قلب الصلاة والسلام يا أول قلب الله كانت رسالة المصطفى دعوة السلام به الشعوب كانت رسالة المصطفى كانت مبادئ للحياة وتفتحت ليها الملوك كانت رسالة المصطفى كانت رسالة المصطفى دعوة السلام به الشعوب كانت رسالة المصطفى كانت مبادئ للحياة واتفتحت ليها الأمور كانت رسالة المصطفى الأمر شورى والكلام بالحسنى وبحكم البيان الأمر شورى والكلام بالحسنى وبأجمل بيان مهما اختلف نطق اللسان تقوى القلوب هي الميزان أعظم صفات التقوى فيه سيدنا النبي صلوا عليه أعظم صفات التقوى فيه سيدنا النبي صلوا عليه سيدنا النبي صلوا عليه عليه صلوا 2000 صلاة وسلام أنشدها محمد ثروت الكلمات عبد المنعم كاسب والألحان عبد المنعم البارودي إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم يا مالك مع الذاكرين يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله أخي المسلم قد يطول بالمريد السفر ويتأخر عنه الفتح والظفر فلا يدرك الأسرار ولا يكشف له عن الأنوار فلا يجب أن يستبطئ من ربه النوال فإنه جواد كريم ولكنه يستبطئ من نفسه وجود الإقبال قال ابن عطاء لا تستبطئ النوال ولكن استبطئ من نفسك وجود الإقبال فإن الحق سبحانه وتعالى جواد كريم من تقرب إليه شبرا تقرب منه ذراعا ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا ومن أتاه يمشي أتاه هرولة كما في الحديث القدسي قال ابن عجيبة رحمه الله فإن توجهت إليه بقلبك ثم تأخر الفتح من قبله فلا تستبطئ منه العطاء وهو كشف الحجاب، ولكن استبطئ من نفسك وجود الإقبال، فلعل إقبالك لم يكن بكليتك. وأما لو زالت أغيارك لأشرقت أنوارك، ولو تطهرت من جنابة الغفلة لاستحققت الدخول إلى مسجد الحضرة. وقد يكمل إقبالك ويفوتك الأدب مع سيدك، وهو استبطاؤك النوال ولو صح منك الإقبال. قال بعضهم: هب أن السيد الكريم أهل فضل وكرم، أفطر العبد يقبل الأدب بين يدي سيده، أم يكشف جلباب الحياء عن وجهه؟ فإن فعل ذلك فهو بالعقوبة أولى من الكرم. وقال أرباب المعرفة: لأن تكون صاحب استقامة خير من أن تكون صاحب كرامة. ومن باع نفسه لله ماذا يستحق له على مولاه؟ حكي أن ذنون المصري رضي الله عنه رأى رجلا قد اشترى دارا وأراد أن يكتب عقدها، فقال له: يا أخي، إن قبلت وصيتي أوصيتك. نعم، قل يا سيدي. لا تشتري دارا تفنى وتدع دارا تبقى. من لي بها؟ هل اشتريت من الله دارا، دار السلام ومجاورة الكرام، لتنال فيها الأمان وتتنعم بنعيم لا يدرك بالأثمان؟ دارا لها أربعة حدود: الأول منازل الخائفين، والثاني منازل العارفين، والثالث منازل المشتاقين، والرابع رياض المحبين. دارا سقفها عرش الرحمن، وبابها الرضوان، مكتوب على بابها بالخط الأزلي: دار تقى ورضا عليهما أسست، ونعم دار المتقين. ثم نادى الحق من أرجائها: ادخلوها بسلام آمنين. فإن أردت عقد شرائها قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا ما اشترى العبد التواب من الملك الوهاب بثمن قيمته الخروج من ذل المعاصي إلى عز الطاعة، ومن تعب الحرص والطمع إلى راحة الزهد والورع. شهد بذلك عدول القلب واللسان، وصحيح ما نزل من القرآن، وبتاريخ حل عقدة الإصرار من وقت الإنابة، ومن أوفى بعهده من الله. نعم يا سيدي، نعم. ثم تصدق بماله وخرج معه إلى الله. اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصر، ومن معروف أسدي إلي فلم أشكر، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذر، ومن حق ذي حق لزمني لمؤمن فلم أوفر، ومن